لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت بشيء دار هوني. نعم أبو عبد الرحمن كان عنده كلام. حلمك ما شيخنا، ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيد الأذان؟ تدور عليه أحكام كثيرة، تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبا وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب. بعد الأذان أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان. ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟ كويس، أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي. الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان، بالنسبة لسامع الأذان حسيت بشيء دار هوني، في ارتفاع الضائع. بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة، لقوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي الحديث عبارة ذهبت عني فصلوا علي، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم، فلا شك في أن الصلاة على الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح، ولذلك يجب التفريق بين صلاة وصلاة. فالعلماء مثلا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في مجلس وجب الصلاة عليه على الأقل مرة واحدة، لكن الأفضل كلما ذكر الصلاة عليه، كما قال عليه السلام في أحاديث كثيرة منها البخيل من ذكرت عنده ولم أصلي عليه ولم يصلي عليه. هذا بيان أن الصلاة قد تكون مرة هكذا وقد تكون مرة هكذا، ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيرا في دينه ولا يخلط بين صلاة وصلاة. فأنا ذكرت لك آنفا أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما وجوبا كما هو ظاهر الحديث، وإما إيش استحبابا كما هو رأي جمهور العلماء. أنا ما أخذ من إيدك الشمال يا أبو الشباب، وما هيك علمك أبوك؟ هاي أبوك موجود. أنك لا ما تناول، أنا بقول لك ناولوا أبو يحيى، أنا بقول لك ناولوا ولا تناولوا. شو يعني ناولوا؟ نصيحة. ليش أنا أروي للضعفي برضو كمان؟ سمعت من حضرتك لما قلت ورضيت لكم الضعف من مخرجها الصحيح، وهل محترم بدي هسه تسمعها منك مشان يفك الخلاف بينه وبين حشطاير؟ لا هذا لا لا اسمح لي، هذا بحث علمي وفعلا جاف جاف، ما حدا بيتحمله. انا من بالنسبه لي عندي استعداد ان التقي معك ان شاء الله ومع ابو محمد ومن شاء من طلاب العلم أن يحضر الجلسة، تكون إيش خاصة لهذه المسألة. أين لأنه مسألة. نعم أهلا وسهلا أنت ومن معك بسم الله. أنا ظل صاحبكم وما غضل، لو كان الضاد ما ظل أي ما بقي ما ظل صاحبكم. لا هو الضاد مخرج الضاد رح تضطرونا بقى ندخل في الموضوع. لا لا لا لا لا لا خلاص خلاص. فأقول فالصلاة على الرسول إذن تختلف أحكامها باختلاف مواطنها. مثلا الخطيب يوم الجمعة روى حديثا أو أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذا، هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب يخطب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت أمر بالمعروف، هذا الأمر واجب يسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة إذا كان مبتلا، ولا تستعجلوا علي تستنكروا تعبيري، إذا كان مبتلا بحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يكاد يتكلم بكلمة إلا ويتبعها إيش بقال صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن ابتلاء بكم الخير بكم بالشر. فإذا كان الله يبتلي إنسانا بإكثار من أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة، وكل ما ذكر الرسول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صار مجلس يوم الجمعة فوضى، وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا إذا قلت أنصت إلى آخر الحديث فقد لغوت. لذلك مش على كيفنا نحن، وين ما بدنا منصلي وين ما بدنا ما منصلي، لا، إنما هو كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن نعود كما قلنا في بحثنا السابق نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلك. فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مؤذنهم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله، وينزل إن شاء بعد نزوله كما قال في الحديث الصحيح كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر لك ذنبك وإيش كمان رزقك أو هيك شيء في الحديث الشاهد. فبعد ما بينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فليكثر ما شاء من الصلاة. أما أن نجعل شعيرة ونوجد خلافا بين المسلمين، لا هي بزعة لا هي سنة لا كذا إلى آخره، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح كان يأذن أحدهم وينتهي أذانه بلا إله إلا الله وينزل، ولا أحد بعدين يقول له قرأت قرآن ولا ذكرت الله ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدا له علاقة في إطلاقه. أما أن يصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان، وشعيرة خطيرة جدا، هذا محب للرسول عليه السلام، أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام. الله أكبر، ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ هي من شؤم الابتداع في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن اللي ما بيصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدئ وهذا هو المبغض للرسول عليه السلام، والحقيقة كما قيل رمتني بدائها وزلت. الحقيقة أن المحب للرسول عليه السلام هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن هنا قال الشاعر ما قال: ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وإيش قال كمان؟ إن المحبة شو لي أبليه تعصل إله وأنت تعصل إله وأنت تظهر حبه، هذا لعملك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع على عماها. وين هذا؟ هذا بين الناس. واحد يحب امرأة مثلا دنسة قذرة إلى آخره، فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كما يقولون. لكن نحن ندعي حب الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جموع نفوسنا ونوقف عند حدود سنة نبينا لنثبت تماما أننا نحب الرسول عليه السلام؟ دليل الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك. طيب بارك، خلصنا من هذا، نسمع غيره. نعم تفضل. الموضوع التالي: ذكر الحافظ بن حجر في انباه الغمر ان الحاق الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد الاذان لم تكن الا في سنه 812 هجري. قال: واول من ابتدعها الفاطميون اللي هم العبيديون المعروفون. صحيح، هذا معروف. نعم. اللي كانوا في مصر. فشوف يعني 800 سنه لم يفعلها لا القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث مؤذنون النبي عليه الصلاه والسلام وكذا، انما جاءت فالاقتداء ينبغي ان يكون في الاول. هذا صحيح. نسال الله ان يلهمنا الاتباع. يا شيخنا. نعم. الذكر الجماعي وبصوت عالي احنا لنا صلاه فجر وعندنا درس فجر الصبحيات، فنستأذن من إخواننا والجلسة إذا ثمن دائما هذا اللقاء، والساعة 12 بتسأل هالأيام هذه مش قليلة. يلا بسم الله. هذه فرصة أكرمتنا الله. أكرمك الله. الله يفتحها ويخليها. بارك الله بكم. يلا. يعني ما نسيب عن مرحلة الجمعة مش الشيخ عزمي. بسلم عليكم أبو عبد الرحمن. رجيم من أنزه ونفه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك

الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم